الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب السادس، باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الوراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب، لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي: أمحوه. قال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أن يدخل هو أصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بماك. قول الإمام البخاري رحمه الله: ولم تترجم باب كيف يكتب، يعني في الصلح، هذا ما صلح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فيذكر الشخص مع يعني الاسم واسم أبيه، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، يعني إذا ما نسبه إلى القبيلة مثل نسل القرشي أو العدناني أو يعني إلى قبيلة من القبائل. ذكر هنا حديث براء بن عازب أن النبي لما صالح رسول الله أهل الحديبية اللي هم قريش، وسموا أهل الحديبية لأن النبي يعني وقف في الحديبية وبركت ناقته ما تحت، ولما قالوا خلعت الناقة فلما خلعت وهو ما ليس لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل لحبس يعني الفيل عن مكة اللي هو في حملة أبرهة، والحبس هذا الحبس ووقفت ناقة الفيل ما تحت. النبي عند ذلك قال: لا تدعوني قريش إلى أمر تعظم في هذا البيت إلا أجبت هذا، أجبت هذا. وكان هذا السنة الثالثة من جلوس النبي، وكان النبي ذاهب هو 1400 من أصحابه من أجل العمرة، وحصل هذا الذي حصل في الحديبية. الحديبية مع منطقة قبل الحرم، يعني قبل حدود مصر على حوالي 20 كيلو. النبي صار بينه وبين قريش يعني استفارة: تروح أزيد أنتم أزيد إليكم. قريش لما عرفت الرسول جاي أقسمت أنه لا يدخل محمد عليه الصلاة والسلام، جمعوا كل ما عندهم. طبعا هذا كان بعد هزيمته في الخندق، الخندق راح وخلاص، وقال النبي: لا يغزونا بعد هذا، احنا نغزوهم إن شاء الله. فطبعا كان هذه بعد سنة من الخندق، أول ذهاب ورسول ذهاب بنفسه. طبعا رأت قريش أن هذا يعني تحدي وجاي يدخل علينا مكة، يعني قريش لا يدخلوا علينا مكة، وبدأوا يعملوا حرب نحية، يسووا ناس يخوف الرسول، كل واحد يقول له قريش قد اجى مع السلاح العود واخطر الاسد، وحتى الرسول يعني محمد يعني ارى حولك فوباش الناس جد الجد فروا عنه تخفيف باب التخوية كل تخفيف. وكان أرسلوا كان الوليد يدور حول العسكر جميل عملوا كمين أسطول خطبوا عليهم الخمس بعدين سلعة ربما الخطول. مهم يعني كان صار فيها أحداث كثيرة الحديبية. ثم إن بعد ذلك قريش أرسلت يعني سهيل بن عمرو علشان لما الرسول شافه جاي قال: أنا بالصف بعثوا عليك، بعثوا شخص قبل النبي يعني تعلم هي قراءة التكليف، لأن كل واحد يرسلوه يبي يعرف ليش جاي هذا، ومين الشخص هذا؟ قال رب السلوك. تفاوض النبي على الصلح منها أنهم يعني يعملوا هدنة تضع الحرب بين الرسول وبين العشر الكلام، وهذه هذا القريش عشان يعني تتقوى تستعد كذا. الرسول أخذ على هذا. الشيء الثاني، قريش اشترطت عليهم أنه على الرسول أنه سنة ما نسمح لك يعني خلاص، لكن نسمح لك سنة مشان تيجوا أنتوا فقط دون زيادة، أنتوا بأربعمين وزيادة، ومعكم سلاح في قربه، جلبان السلاح. جلبان السلاح يعني كل سلاح يدخل فيه جراب، كما يكون مع الرماح مثلا، الرماح ما تحط فيه جراب، كيف؟ السيف يكون في داخل فيه. وأما الدروع والرماح لا، السيوف في القرب. وبعدين مسمح لكم تقول لك ممكن ثلاث أيام ترجعوا تطلعوا، مع ثلاث أيام ما يدخلوا بعدين أي واحد يهرب من عندنا مسلم يعني يروح عليكم تردوا له، وأي واحد يهرب من عندكم ويجي عندنا ما نرد. هذا طبعا هذا شرط الدخول. فطبعا الرسول واقف على الشرط. فين طبعا تفضل عمر شاء الله. يا عمر مشي في الناس، روح لو بكر روح للرسول يكلم كلاش يقول له يعني عرفت برسول الله عرفتنا بالمسلمين، فلماذا نأخذ الدنيا تمدينين؟ ليش نأخذ الدنيا؟ احنا في ناس مسلمين ونأخذ الدنيا، ان واحد يجينا مستجير فينا وجاي مسلم لنا نروح نرد الكفار يعذبوه؟ قال لو انه ربي ولا نضيع. طيب انت ما وعدتنا ان احنا حندخل المسجد الحرام؟ قلنا نطلع. انا ما وعدتكم هذا الكلام. راح قال له بكر نفس الكلام. قال له بكر اليس من المسلمين؟ اليس برسول الله؟ ما هو النبي هذا؟ هم هم الكفار هذول ايش نتغير؟ لماذا ناخذ دينك من دينه؟ قال له يا عمر سلم الغرب والله انه لرسول. قال له ما قال لنا حندخل السنه دي؟ المعلم قلنا حندخل مكة. قال هل قال لك هذا العهد؟ أجاب نفس إجابة الرسول مع العلم أنه لبس. هذا من ثبات طبق الصديق رضي الله عنه. فلما جاء يكتب الختاب بعد ما تفاوضوا المفاوضة، فجاء علي بن كبير فقع النبي بالرسول فقال له اكتب هذا ما صالح عليهم محمد الرسول الله سهيل بن عمرو. رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنك رسول الله ما قتل رسول الله، أنا نحن نرك على هذا إذا نحن يعني ما تربين على أبو رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتل، ولكن ما نقبل هذا أكتب اسمك اسم أبيك بس. فطبعا كان كتب على الدائمة طرفة كان يخلوه خلوا معنا خلوا معنا فقلنا بيوريني يعني في الرأي يا سبحانه فخلقت بهذا ما أعلمه محمد بن عبد فنسبه إلي وإلى وهم بيكتبوا يعني قبل ما بيكتبوا الكتاب ولا سهيل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرسخ في أغلاله فر وهو اللي قاعد يكتب الاتفاقية نادى يا رسول الله يعني يشوفه ما تقوله كذا. طبعا عارف إنه هو قد يشوف قد اتفقنا قبل أن يأتيها. قال نبي نعم أنا حط اتفاق قبل وقت توقيع. قال هاي نعم قبل هذا اتفاق. عن أبو. طبعا لابد يرجو. قال إذا برجع. طبعا هذه لما كانت بقى هذه أثارت الجيش المسلمين بقى، يعني كان بعضهم يعني يقتل من الغضب، وجاء أبوه أخذه يرده بعد ما عمل العقد هذا، وهو يصرخ يقول يعني كيف تتركوني يعني أرجع للكفار يعذبوني يفتنوا عن ديني. فعمر بن الخطاب صار يمشي معاه سيفه مع عمر حكة سيف، وبعدين يقول له أصبر يا أبا جدة إن الله جعل لك فرجا ومخرجا، قال له ربي جعل لك فرجا ومخرجا وإن دم أحدهم لا يساوي دم كلب، يعني أخذ سيف قصرة أبوك هو يعني يمشي جنبه السيف كل اصبر هذا ها حرب كله الله جعل في فرد واحد فإن ده ما أحد من كلام ما في دي فهذا النبي وهذا ربنا جعله فتح، يعني جعل هذا أعظم فتح للإسلام. إنا فتح نزله الرسول راجع إنا فتحنا لك فتح مبين. كيف أولوها؟ كيف أولوها؟ نعم؟ هذه أول شيء يعني أصعب شرط اللي هو إن اللي يفر من المشركين إذا المسلمين يردوه هذا كان أعظم شرط لهم. أنا كان أعظم خير له اللي يفر كان يجي للرسول، الرسول يقول له من يعني حيجي في طلبك وما أستطيع أن أمنعه. شوف مكان ثاني، شوف مكان ثاني. أبو أحد اللي جاء واحد اسمه أبو بصير اللي صلب وقال له خلص فريت وجيت، قال له يعني لا لا هجوم قريش في طلبه يأخذه، فجاءوا أرسلوا رجلين وقال يا محمد سلمنا الشخص اللي الرسول طبعا سلمهم إياه أخذوا راحوا بعد عبارة عليهم شوي وهم جالسين يتغدوا كذا وكذا، قال له واحد منهم أوه سيفك هذا، قال له أرني سيفك هذا، قالوا يناولوا إياه علشان يتفرج عليه، قال له على طول أول واحد ذبحوه والثاني هرب ركض وراه، رسول جالس في صحابه وإذا هذا المشرك الثاني يدخل عليه، فقال النبي لقد رأى هذا فزع وإلا أغطر وراه، لكن المشرك قال يا رسول الله يعني خلوا يا يعني محمد قتلني وفرض قتل صاحبي وأنا فرض منه جيد، وجاء أغطر قال يا رسول الله أنت برأت ذمتك أنت سلمت وانا ذبحت، فقال النبي ويل امه مسعر حرب لو كان معه واحد، وعرف انه لابد يترد هذا لا انت ولا هو، راح لتحت البحر راح يجيب البحر، وارسل للمطرفين من المسلمين اللي في مكه من منكم يعني يهرب لا يروح للرسول يعني تحرير فصار اللي يهرب من هؤلاء وين يروح؟ يروح لابو بصير، فصار جمع بروح قالوا ما حد السلطان خرج ما عاد هذا ما عاد السلطان عليه، وقطعوا طريقهم للشام، هم طريقهم التجاره طريق التجاره للتجاره، فقطعوا طريقهم ياخذوا منها التجاره، مين اللي يمنعهم هذول؟ مين اللي يقدر يسيطر عليهم هذول؟ الرسول، فراح له محمد اسقط الشرطه، قالوا اسقط عنا الشرطه يا ابويا اللي فر منا بعد خطوة لما صارت فيه أمن بين الرسول سكنت أكبر جمعة عليه جهة قريش، بدأ بقى الناس يروحوا ويجوا فأسلم أكثر الناس اللي في مكة، أسلم خالد الوليد وعمرو بن العاص كل هذول بدأ هذا بداية الإسلام، فدخل الإسلام فشل الإسلام في مكة أكثر من فيها اللي كانت خايفة منه قريش هو الوقت، وكان هذا كله تمهيد

ونصف ما يخرج من زرعها لنا ونصف لك فالنبي صالحهم على هذا. فقوله هي يومئذ صلح يعني يوم أن كان صلح قائم بين الرسول وبين اليهود. ولهم قصة هؤلاء نجيها مرة ثانية إن شاء الله.